سؤال ويقول سؤال ويقول أيضا شيخ يقول إذا قال أحدنا لصورة لامرأة إنها زانية لا يعتبر ذلك قذفا، ما مدى صحة هذا القول؟ لصورة صورة امرأة يقول إن ما لنا ولهذه الأشكال ولهذه الأمثلة، هو يقول ذلك والناس يصدقون. ما الذي يترتب وراء ذلك؟ هو الذي يقولون النظرة إلى الصورة العارية هي جائزة. يقول هو ظل الشيء شيخ. نعم. يقول هو ظل الشيء ولا يمنع. هذا مخلق. نعم. هم يقولون أي بعضهم اليوم أن النظر إلى الصورة العارية جائز لأنه ينظر إلى خيال. نعم. وهذا كلام يخالف القاعدة المذكورة آنفا. يخالف القاعدة المذكورة آنفا. جزاك الله. والسلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. بارك الله يا بجاب عليه في غير وقت. بجاب عليه ايه؟ في غير وقت باخذها منك. بجاب باخذها بغير وقت. بغير وقت؟ اي بعطيك اياها.